ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في ظل هذه الظروف الأليمة التي يعيشها بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، يقف المسلم حيران، يسمع منها هنا، وتحليلا من هنا، ورأيا من هنا، وكلاماً من هنا، فيكاد أن يضيع. ووالله لو عاد المسلمون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لوجدوا فيه الشفاء، ولوجدوا فيه الحل، ولوجدوا فيه تشخيصاً دقيقاً لما يحصل في زماننا. فالذي أنزل القرآن هو رب العالمين، هو المتصرف في هذا الكون، وسيد الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عنه الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أحبتي في الله، دعوني وإياكم في هذه الدقائق القليلة أن أعيش في رحاب حديث نبوي عظيم يشخص حالنا، ويبين مرضنا، ويعطينا السبب، ويعطينا العلاج. روى ابن ماجه في سننه والحاكم بسند صححه الألباني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، اسمع معي الحديث، سأسرده أولاً ثم نفصله بإذن الله تعالى، فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا أدركتموهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: واحد، إذا ظهرت الفاحشة فيكم حتى تعلنوها. النتيجة انتشر فيكم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافكم، ولم تنقص المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا كان بأسهم بينهم. فلنرجع للمرض الأول. قال عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة فيكم حتى تعلنوا بها. بالله عليكم، هل ظهرت الفاحشة أم لم تظهر؟ امشوا في الطرقات، انظروا إلى الإعلانات، انظروا إلى المحلات، انظروا إلى القنوات، انظروا إلى شبابنا وبناتنا ماذا يتكلمون، وإلى ماذا يشاهدون، وماذا يسمعون، وماذا يفعلون. هل انتشرت الفاحشة أم لم تنتشر؟ انتشرت، وهذا من علامات الساعة. بيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: إذا اقتربت الساعة يوفع العلم، ويفشو الجهل، ويشرب الخمر، وينتشر الزنا، يعني الفاحشة. ما السبب في ذلك؟ والله لن ألوم الشباب ولن ألوم الصغار، بل أكثر ما أستغرب به من الآباء والأمهات، كيف يسلم ابنه هاتفا ولا يراقبه؟ كيف يضع لولده شاشة تلفاز في البيت ويتركه في الليل والنهار يشاهد عليها ما يشاء؟ وكيف يضع له شاشة الحاسوب في البيت ويضع له الإنترنت وغير ذلك ويتركه بغير رقيب ولا عتيد؟ ينام الشاب في الساعة الواحدة والثانية والثالثة ليلا، تفوته الفجر، وأبوه تحت دعاية وحجة التطور: وابني متطور، أعطيته هاتفا وهو صغير، وحطيت له إنترنت، وفي بيته وفي غرفته وكل ما يشاء له. دخل الشاب وهو صغير، والبنت وهي صغيرة، والله الآن ابن 10 سنوات يعلم ما لا يعلمه الكبار، ويسمع ما لم يسمعه الكبار، ورأى وشاهد ما لم يشاهده الكبار. انتشرت الفاحشة وأعلن الناس بها، استيقظ الشاب في الصباح فعل كذا وكذا، وانتشرت دور الفاحشة وأماكن الفاحشة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل ثم يصبح فيستره الله تعالى، فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان فعلت كذا. يجاهر بالمعصية ويجاهر بالفاحشة. ما سبب ذلك؟ الأساس الأهل، غياب الرقابة، التقصير في التربية. ما سبب ذلك؟ ضعف الغيرة عند الرجال، ضعف الغيرة عند الرجال. عندما رأى زوجته خرجت أمامه وهي حاسرة لرأسها، كاشفة لمفاتنها، عندما أرسل بنته إلى الجامعة بغير لباس شرعي، وفي الجامعة تعرفت على الشباب وتكلمت مع الشباب، وعادت آخر النهار قالت لأبيها أجمل الكلام: يا أبي والله ما حكيت مع حدا، ولا شفت حدا، ولا حكاني حدا. وهي فعلت ما فعلت في الجامعات. انزلوا إلى الجامعات واسمعوا إلى شباب الجامعات ماذا يحدث وماذا يحصل في الجامعات. بس علي ربيها ونزلها للجامعة وادفع لها الأموال وعلمها وفي أفضل جامعات، ولكن كيف ينشأ شبابنا وكيف ينشأ بناتنا؟ لا ندري. بعد أن اتخرجت وجاءت إلى أبيها وجاء إلى أبيه ومعه الشهادة، عملت اللي علي كأب وعملت اللي علي كأم. غياب الغيرة، يقول لا أخرج مع زوجتي إلا بالمكياج الكامل والعطر الكامل واللباس القصير حتى يقول الناس عني زوجتي جميلة. الله أكبر. غياب الغيرة، رجال الصحابة ورجال التابعين كانوا إذا كشفت شيئاً من جلود زوجاتهم أو نسائهم أو أمهاتهم أو بناتهم غضبوا. غضبوا. المعتصم رحمه الله بعث جيشاً كاملاً لأن عورة كشفت لإمرأة، نادت ومعتصماه فأرسل لها جيشاً جراراً. امرأة قالت ومعتصماه، ما السبب في انتشار الفاحشة؟ المؤسسات، المدارس التي تربي البنات والشباب على الرقص. ولك في الاستقلال، نحن في ذكرى الاستقلال بدنا نعمل لهم حفلة، ترقص البنت مع الشاب، هن صغار. تأتي البنت الصغيرة إلى أبيها تقول له بدي فستان قصير حتى أرقص مع رفيقي بالمدرسة، وبيقعدوها حد رفيقة وتعرف عليه وتكلم معه حتى تنشأ البنت والشاب، وهم يحلون في عقولهم الكلام مع الشباب والتحدث مع الشباب. غياب الوازع الديني عند أصحاب المؤسسات، والله أنا أستغرب كيف صاحب محل يعرض لباساً داخلياً لا تلبسه المرأة، اعذروني على هذا التعبير، لا تلبسه المرأة إلا في غرفتها الخاصة، يعرضه أمام كل الناس. والصور، وهذا لن أتكلم عن النصارى، مش عم بحكي عن جوني وجبال، عم بحكي عن في صيدة في البلد الإسلامي. ولك يا شيخ بدي بيع، تطلع أموال، بعت آخرتك، لم تبع البضاعة، بعت الآخرة بشوية ليرات وشوية دولارات. لذلك إخواني لابد أن نتصدى لهذه الفاحشة وأن نقف أمامها وأن نمنع من انتشارها. يا من، يا أصحاب الدشات ويا أصحاب نشر الإنترنت وأصحاب القنوات التي تبثونها في الليل وفي النهار، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله. ما تقول إذا ما حطت المحطة الفلانية والمحطة الفلانية ما عادش حدا يشتري من عندي، اتق الله. والله كل شاب ينظر إلى هذه القناة في الليل وينظر إلى المحرمات ويذهب لفعل المعاصي، إثمه برقبتك، إثمه برقبتك، أنت من ستحاسب عنه يوم القيامة. لذلك اتقوا الله تعالى. إذا وقعت الفاحشة وانتشرت الفاحشة، بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الأوبئة والأمراض ستنتشر. من 20 سنة أو أكثر إذا سألنا الأطباء كان شيء غريب إذا سمعت في قرية أو في منطقة رجل معه مرض السرطان، عافاني الله وإياكم. أما الآن والعياذ بالله لا تكاد تخلو عائلة من مريض سرطان أو بيت والعياذ بالله من مريض سرطان. انتشرت فيهم الأسقام التي لم تكن في أسلافهم، لم تكن فيما مضى. بسبب ماذا؟ انتشار الفاحشة بين الناس. واعذروني أطلت في هذا قليلا. ثانيا، ما قاله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. ولم ينقص المكيال والميزان، سبحان الله، الكيلو كش لحاله ما أعرف ليه، 100 سنتي صارت 95 سنتي. ما السبب؟ أقول لك، بيعة على بيعة أجمع من الأرباح وأجمع من الأموال. وربنا تعالى قال ويل، ما الويل؟ واد في جهنم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. عنده ميزان خاص لا يشتري فيه وميزان خاص لا يبيع فيه. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، بده ياخذ حقه كامل. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. نسوا يوم القيامة، نسوا يوم الحسرة والندامة، نسوا اليوم الذي لا يظلم فيه أحد، نسوا اليوم الذي ينادي فيه ربنا جل جلاله لا ظلم اليوم، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا أصحاب التجارات، يا أصحاب المحلات، يا أصحاب المهن، اتقوا الله ولا تبخسوا الناس حقوقهم، اتق الله. قلت للناس أصلي، قل أصلي، بيع الأصلي. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما السبب أنك قلت التجار فجار، فقال عليه الصلاة والسلام إذا حلفوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا. طبعا أنا لا أعم إلا من رحم الله، لأن التاجر الصدوق الأمين وهم قليل، أسأل الله أن يجعل تجارنا منهم وهم قليل، أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك ولم ينقص المكيال والميزان شو النتيجة إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان. ضرائب ضرائب، ما بيطلع شهر غير بنزلوا ضريبة جديدة، ما بتجي سنة غير بنزلوا ضريبة جديدة. وأصحاب المحلات تصرخ، وأصحاب الشركات والمؤسسات تصرخ، يا عمي معش في أرباح قد ما في ضرائب، ما السبب؟ قعدنا نحلل تحليل سياسي وتحليل على أرض الواقع، ولكن لم نحلل تحليلا ربانيا ولا نبويا. لم نجد أننا نحن أصحاب المحلات ونحن أصحاب المؤسسات من كنا سببا في فرض هذه الضرائب علينا. ما المصيبة الثالثة والمرض الثالث؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وين الزكاة؟ أين الزكاة بين المسلمين اليوم؟ يا شيخ الزكاة شيء ثانوي، الآن الحمد لله عم صلي واعتمرت وبدفع شوية أموال، بس الزكاة صعبة. يحاول أن يحتال يا شيخ 2.5% كتير، ويمرر ليس عنده وقت محدد لدفع الزكاة، لأنه كل سنة عليك أن تدفع زكاة، بمر 2-3-4 بيدفع، أو يدفع عشوائيا من دون أن يقدر ما عنده من مضائع ومن أموال. لا يخاف الله، نسي أن الله تعالى أمر بالزكاة وقرنها بالصلاة وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لعظم الزكاة قال والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الذي يفرق بين الصلاة والزكاة لأقاتلنه. ليش في الآن الكثير من الفقراء، رجاءً أتقدم قليلا، لما يوجد كثير من الفقراء ينامون في الطرقات لا يجدون طعاما ولا شرابا، تمر عليهم الأيام والشهور لا يأكلون إلا القليل من الطعام، الأرز والبرغل وغير ذلك. ما السبب أننا منعنا زكاة أموالنا؟ يجي الرجل بحط له بصندوق المسجد بالأسبوع مرة بعض الأموال ويظن أنه أسقط عن نفسه الواجب. والزكاة لو دفعت والله لن يبقى فقير. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حكم 30 شهرا، بعد 30 شهر كانوا يضعون الأموال والكنوز في الطرقات لا يجدون من يأخذها. أرسل عمر رضي الله عنه معاذ إلى اليمن فقال اجمع الزكاة، فبعد أن جمع الزكاة ووزعها على الفقراء لم يبقى فقراء، فأرسل إلى عمر في المدينة رضي الله عنه ربع المال. فقال له عمر لما أعدت ربع المال؟ أعده يا الفقراء. قال يا عمر والله لم يبقى فقيرا. في السنة الثانية أرسل له نصف المال، في السنة الثالثة أرسل له كل مال الزكاة. قال ما السبب؟ قال يا عمر لم يبقى فقيرا. لو كل واحد منا ذهب إلى ماله وعد أرصدته وبضاعته ودفع عليها الزكاة أقل القليل لن يبقى في منطقتنا فقير. صح كلامي لن يصل إلى كثير من الناس، ولكن نحن نبدأ بأنفسنا وندعو غيرنا. طيب إذا منعنا أو منعنا الزكاة ما النتيجة؟ إلا حرموا القطر من السماء. صرنا ب 22 تشرين وإلى الآن لم ينزل المطر، وإلى الآن الحر موجود. إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. نستأنث بأثر روي عن سليمان أنه عندما أصاب بلده قحطا وجدبا مر على وادي النمل فسمع نملة تقول يا ربي. هذا مش خرافي، لأنه سمع سليمان النمل، وهذا في القرآن في سورة النمل. لأن الله تعالى علمه منطق الطير ومنطق الحيوانات. فسمع سليمان النملة تقول: يا ربي، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فيا ربي لا تحرمنا القطرة بذنوب بني آدم. قال: فما التفت سليمان إلى بني إسرائيل حتى يخبرهم، حتى أنزلت السماء الماء. فقال إليهم، فقال لهم سليمان عليه السلام: يا بني إسرائيل، اتقوا الله وتوبوا إلى الله، فوالله ما مطرتم إلا بدعاء نملة، ولولا البهائم لم يمطروا. المرض الرابع: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ مما في أيديهم. إيش يعني نقض عهد الله وعهد رسوله؟ أنك عندما قلت أنك مسلم عهدت الله على الطاعة. نقض عهد الله أن يجدك في المكان الذي نهاك عنه، وأن يفقدك في المكان الذي أمرك أن تكون فيه. أمرنا أن نكون في بيوت الله فلا يجدنا، ونهانا أن نكون في الأسواق دائما وكثيرا يعني، ونهانا أن نكون في المقاهي وفي الأماكن التي يكثر فيها اللهو واللعب واللغو، تجد المسلمين في تلك الأماكن. هذا نقض عهد الله ونقض عهد رسوله. ما النتيجة يا رب؟ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. والله ما يحصل فينا من غيرنا. تكالبت علينا الأمم، الشاطر اللي بدي يحط لعبة في لبنان، واللي بدي يحرك حركة في لبنان، واللي بدي يكون له كلمة في لبنان أو تصرف في لبنان. ما السبب؟ إيه من التحليلات السياسية، ما السبب تحليل رب البرية؟ السبب أننا نقضنا عهد الله وعهد رسوله. تريدون فلسطين، تريدون القدس، تريدون دمشق، تريدون سوريا، تريدون مصر، تريدون أي بلد، عودوا إلى عهد الله وإلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما ننقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، يسلط ربنا علينا عدوا من غيرنا. طب ليش؟ ما نحن أمة مسلمة نعبد الله، لما سلط الله علينا عدوا من غيرنا؟ حتى نرجع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المرض الأخير الذي ذكره ربنا أو ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. إيش يعني بأسهم بينهم؟ ترى المسلم مع جاره المسلم يتشاجر معه لأيام وأشهر، وقد تمر عليه سنوات من أجل مسألة بسيطة. أبناء البلد الواحد، أبناء المنطقة الواحدة يتشاجرون، يكثر البأس بينهم. ما السبب؟ أننا تركنا كتاب الله. عندما تقول لفلان: يا فلان اتق الله، فهذا الأمر محرم في القرآن، يقول لك: يا شيخ القرآن من 1000 سنة، الآن تغير الزمان، الآن تطورنا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، أئمتهم من فوق، ابدأ من الفوق، من الرؤساء إلى النواب إلى المسؤولين إلى العلماء إلى أرباب البيوت إلى أصحاب الأسر إلى أصحاب المؤسسات إلى كل الأئمة والمسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك أحبتي في الله، لابد أن نرجع إلى الكتاب، إلى النور المبين الذي قال عنه ربنا جل جلاله: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والله القرآن ما نزل لنشقى، القرآن لم ينزل إلا لنحيا أجمل حياة وأحلى حياة. إن عدنا للقرآن عادت المحبة والألفة فيما بيننا، وإن هجرنا القرآن عاد البأس بيننا. صدق إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ونأكل لحم بعضنا عيانا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، فلنحارب الفاحشة وانتشارها فيما بيننا. أيها الآباء، أيها الأزواج، اتقوا الله تعالى، فالحياة قصيرة وسوف تسألون. فلنحارب الفاحشة. يا أصحاب المحلات والمؤسسات، اتقوا الله تعالى ولا تنقصوا المكيال ولا الميزان. يا أغنياء، يا من ملكتم النصاب، اتقوا الله تعالى وعودوا الآن وتوبوا إلى الله تعالى، فإن الله تعالى فاتح باب التوبة. وادفعوا زكاة أموالكم. يا أيها الناس جميعا، عودوا إلى عهد الله وإلى عهد رسوله، وعودوا إلى كتابه، حتى يرفع ربنا جل جلاله عنا البلاء. كما وأوصي إخواني وأحبابي أن ننتبه في هذه الأيام، لأن الفتنة فيها عظيمة، وأن نحافظ على الحصن الذي يحصننا. فليس لنا حصن إلا بالقرآن وسنة سيد الأنام. فلنحافظ على صلاة الفجر في جماعة، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ولنحافظ على أذكار الصباح والمساء، فمن قالها فهو في حفظ وأمن من الله تعالى. ولنترك الأماكن المشتبهة، لأن هذا الوقت الذي نعيشه وقت فتن. ولنلهج إلى الله تعالى بالدعاء أن يرفع عنا البلاء، وأن يرفع عنا الفتن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء أبناء وطننا وأبناء الأمة الإسلامية في كل العالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما وأذكركم أخيرا، وكما سمعتم في شاشات التلفاز وغيرها، أن إخوانكم من مناطق سوريا كالقلمون وغيرها الآن هربوا من الظلم والظالمين ولجأوا إلى إخوانهم. لذلك إن شاء الله عز وجل هذه الأموال التي ستدفعونها في الصناديق سيذهب شيء كثير منها بإذن الله تعالى إليهم. فبإذن الله أنفقوا ولا تبخلوا عليهم، فهذا حقهم علينا. ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك سبب رفع البلاء عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا ميتاً لنا إلا رحمته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا ظالماً إلا أهلكته وقسمته، ولا مديوناً إلا قضيت دينه، ولا يتيماً إلا أعنته، ولا ضائعاً إلا رددته، ولا فقيراً إلا أغنيته، ولا ضالاً إلا هديته. يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تمنعنا الغيث ولا القطر ولا المطر بسبب ذنوبنا، فإن رحمتك هي أوسع لنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم وعليك بالظالمين، اللهم وعليك بالظالمين من هجر إخواننا من أوطانهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.